بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس شيخنا أبي عبد الملك مساعد بن شيخنا مساعد بن سليمان الطيار في التعليق على تفسير إمام الطبري، وينعقد هذا المجلس ليلة الاثنين الثاني من محرم لعام 38,400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله تعالى: وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، يعني بقوله جل ثناؤه: وإن من الحجارة لحجارة تشقق، وتشققها تصدعها، وإنما هي لما يتشقق، ولكن التاء أضغمت في الشين فصارت شينا مشددة. وقوله فيخرج منه الماء، يقول فيخرج منه الماء فيكون عينا نابعة وأنهارا جارية. القول في تأويل قوله تعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله. قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: وإن من الحجارة لما يهبط، أي يتردى من رأس الجبل إلى الأرض والسبح من خوف الله وخشيته. وقد دللنا على معنى الهبوط فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وأدخلت هذه اللامات اللواتي فيما توكيدا للخبر، وإنما وصف الله تعالى ذكره الحجارة بما وصفها به من أن منها المتفجر منها الأنهار، وإن منها المشقق بالماء، وإن منها الهابط من خشية الله بعد الذي جعل منها لقلوب الذين أخبر عن قسوة قلوبهم من بني إسرائيل مثلا، معذرة منه جل ثناؤه لها دون الذين أخبر عن قسوة قلوبهم من بني إسرائيل، إذ كانوا بالصفة التي وصفهم الله بها من التكذيب لرسله والجحود لآياته بعد الذي أراهم من الآيات والعبر، وعاينوا من عجائب الأدلة والحجج، مع ما أعطاهم تعالى ذكره من صحة العقول ومن به عليهم من سلامة النفوس التي لم يعطها الحجر والمذر. ثم هو مع ذلك منه ما يتفجر بالأنهار، ومنه ما يتشقق بالماء، ومنه ما يهبط من خشية الله. فأخبر تعالى ذكره أن من الحجارة ما هو ألين من قلوبهم، ما هو ألين من قلوبهم لما يدعون إليه من الحق، كما حدثنا وأسند عن ابن أسحاق، وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وأسند عن مجاهد في قول الله تعالى ثناؤه: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. قال: كل حجر يتفجر منه الماء، أو يتشقق عن ماء، أو يتردى من رأس جبل، فهو من خشية الله عز وجل نزل بذلك القرآن. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وأسند عن قتادة: فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ثم عذر الحجارة ولم يعذر شقي بني آدم، فقال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وأسند عن قتادة مثله، وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين قال: ثم عذر الله الحجارة فقال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. وأسند عن ابن جريج أنه قال فيها: كل حجر انفجر منه ماء، أو تشقق عن ماء، أو تردى من جبل، فمن خشية الله نزل به القرآن. ثم اختلف أهل النحو في معنى هبوط ما هبط من الحجارة من خشية الله. قول الشيخ عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأن أورد الإمام رحمه الله تعالى تفسيرا إجماليا للحالات الثلاث للحجارة، وذكر أن منها ما يتفجر منه الأنهار، ومنها ما يشقق فيخرج من الماء، ومنها ما يهبط من خشية الله. الله سبحانه وتعالى كما أشار الإمام في تفسيره بين أن قلوب بني إسرائيل كالحجارة أو أشد قسوة. لو وقف الخبر عند هذا، لو وقف الخبر عند هذا، فهذا التشبيه الذي حصل بين بني إسرائيل والحجارة كان فيه يعني كان فيه على الحجارة شيء من الملامة، أن يقال إن الحجارة يعني فيها مثل هذه الصفة. ولهذا عبر بعض السلف بعبارة أن الله سبحانه وتعالى عذر الحجارة، فقوله أن الله عذر الحجارة هناك أنه يشير إلى ماذا؟ إلى أن الحجارة مع ما فيها من هذه القسوة إلا أنها أفضل من قلوب بعض عباده الذين تكلم الله سبحانه وتعالى عنهم، الذين تكلم الله سبحانه وتعالى عنهم وهم بنو إسرائيل. وبين الله سبحانه وتعالى هنا أن هذه الحجارة يحصل منها انفعال، يحصل منها انفعال. طبعا كلام السلف كما هو ظاهر ماشي على ظاهر المعنى بدون أن يدخلون في التأويلات، وسأتينا بعد قليل مجموعة من التأويلات التي سيذكرها عن بعض أرباب النحو وأهل الكلام، ستأتي بعد قليل. لكن من خلال كلام السلف لم يعرجوا على تأويل هذه الألفاظ على غير ظاهرها. إذن يكون الأصل بالنسبة لنا مع تفسيرهم أنهم بقوا على الظاهر أو ذهبوا مذهب التأويل؟ طبعا الجواب أنهم بقوا على الظاهر. لماذا؟ لأنه لو كان مذهبهم مذهب بعض المؤولين من المتأخرين للزم أن نجد في كلامهم ما يدل على ذلك، وكل كلامهم ينتج على أن الأصل هو أن هذه الحجارة يكون منها انفعال بأمر الله سبحانه وتعالى. طبعا الحدث الأول اللي تفجر منها الأنهار ما في إشكال، هذا واضح، الشقق فيخرج من الماء ما في إشكال، أن هذه القضايا ما فيها إشكال. لكن إشكال حينما يقول وإن منها لما يهبط من خشية الله، فإذا يتكلموا عن حال الهبوط أن هذا الهبوط الذي يحصل للحجر أو للحصى هو هبوط من خشية الله سبحانه وتعالى. إذن الآن هذا الحدث من هذه الحجارة ومن هذا الحصى هو حدث وانفعال فيه عمل العقلاء، أو في عمل، طبعا في نظرنا نحن أنه في عمل العقلاء، مع أننا نحن نجزم يقينا أن الله سبحانه وتعالى جعل العبودية في جميع خلقه، ولكن العبودية في الخلق تتناسب مع طبيعة المخلوق. الذي انفرد عن جميع الخلق هم المكلفون من الإنس والجن، والإنس بالذات هم الأصل والجن تبع. ولهذا نجد أن كثير من أخبار القرآن وأوامر القرآن نواهي القرآن أكثرها يأتي لمن؟ للإنس. لكن لا يعني أن الجن ليسوا مكلفين، بل هم مكلفون لكنهم تبع لبني آدم، يعني تبع لبني آدم. ولهذا مثل قولهم إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، فإذن الجن هم تبع لبني آدم. مقصود أن التكليف الذي وقع لبني آدم وحمل آدم عليه الصلاة والسلام الأمانة فيه هي أمانة التكليف، يعني أمانة افعل أو لا تفعل. هذه الأمانة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يحملها بعض خلقه وعرضها عليهم كل أباها. لماذا أبوها؟ أبوها لأن هذه الأمانة تجعل للعبد حولا في نفسه، فهم خافوا ألا يقوموا بها فأتركوها. الإنسان لما عرضت عليه الأمانة قبلها، اللي كما قلنا أمانة ماذا؟ أمانة التكليف، الاختيار أن يفعل أو لا يفعل. ولأن كل المخلوقات هي عابدة لله، لكن بإيش؟ بطريق واحد، يعني بمعنى أنها كلفت بطريق واحد، ليس لها أن تعصي الله سبحانه وتعالى، ليس لها أن تعصي الله سبحانه وتعالى. يعني كل الكون وما فيه إلا الإنس والجن، الملائكة، العالم الحيوان، الجمادات، هذه كلها، النباتات، كلها عبادتها عبادة طاعة فقط، يعني يفعلون ما يأمر الله سبحانه وتعالى وقدر لهم أقدار فيفعلونها. فهذا أيضا من العبادة التي تكون لهذه الجمادات. لكن هل نستطيع نحن أن ندرك هذا الأمر؟ الجواب لا، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لكن لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يسمع بعض خلقه تسبيح أحد أهل الجمادات، وكانت من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم لما وضع الحصى بين يديه سمع الصحابة تسبيحه فسبح لما صار رب يد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مثل هذه الجمادات هي لها إحساس لكنه يتناسب مع طبيعتها، وكذلك النباتات يتناسب مع طبيعتها، وكذلك الحيوانات تتناسب مع طبيعتها، وهكذا. فإذا هذا الذي قال عن الله تعالى أنها تهبط من خشية الله، هذا أمر حقيقي، وأنها تهبط من خشية الله، وأن فيها انفعال يجعلها تخشى الله سبحانه وتعالى، أن تخشى الله سبحانه وتعالى. هذا في حال الدنيا. طبعا في حال الدنيا، في حال الآخرة ستختلف الأمور، وتكون هذه الجمادات وغيرها مما يتكلم ويعني يشهد وضع إلى آخره، بأنه يعمل أفعال أو يفعل أفعال ما نرى نحن أنه فعل العقلاء، يعني فعل العقلاء. ولهذا رتب العلماء في مثل هذه المسألة مسألة ما إذا جاءت أفعال العقلاء منسوبة إلى الجمادات ما معناها في القرآن، من قول يوسف عليه الصلاة والسلام رأيتهم لي ساجدين، هو يتكلم عن الشمس والقمر والكواكب، والشمس والقمر والكواكب غير عقلاء، وغير عقلاء يقول رأيتهم لي ساجدة، فنسب إليهم فعل العقلاء، قال لأنه رآها تفعل فعل العقلاء، يعني شاهد شيئا لا يكون إلا من عقلاء اللي هو هذا السجود، فقال رأيتهم لي ساجدين. وكذلك ظلت أعناقهم من الخاضعين، وأمثلة كثيرة جدا وردت في القرآن، بمعنى أنه رتب على هذا الأمر يعني مجموعة من المسائل العلمية سواء في القرآن أو في غيره. إذن كلام السلف في النهاية نخرج فيه إلى أنهم يتكلمون عن أمر يعتبر أمرا كما هو في ظاهر القرآن، وأنه يحصل من هذه الجمادات هذا الشيء. ولهذا نلاحظ عبارة من مجاهد وعبارة ابن جريج واضحة في هذا الأمر، قال اللي هو مجاهد يقول أو يتردى من رأس جبل فهو من خشية الله عز وجل نزل بذلك القرآن، يعني هذا ظاهر القرآن. هذا باختصار الآن ما أشار إليه الإمام في هذا المقام، وبعد ذلك سيأتي إلى مجموعة من أقاويل علماء النحو فنسمع لها ونتكلم عنها إن شاء الله. تفضل. هذا هو الأصل اللي ذهب إليه مجاهد، يعني هو الأصل، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق قال منها ولما يهبط من خشية الله، فما دام يهبط فكان يقول هذا هبوطه من خشية الله سبحانه وتعالى. هذا إذا هبط بنفسه، هذا هبط فعل آفي بفعل عبد، هذه قضية أخرى. تكلم أنه كان تنظر ترى هذا هبط بنفسه بذاته. نعم. ثم اختلف أهل النحو في معنى هبوط ما هبط من الحجارة من خشية الله، فقال بعضهم إن هبوط ما هبط من خشية الله تفيؤ ظلاله. وقال آخرون ذلك الجبل الذي صار دكا إذ تجلى له ربه. وقال بعضهم ذلك كان منه ويكون بأن الله جل ذكره أعطى بعض الحجارة المعرفة والفهم فعقل طاعة الله فأطاعه، كالذي روي عن الجذع الذي كان يستند إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خطب فلما تحول عنه حن، وكالذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن حجرا كان يسلم علي في الجاهلية إني لأعرفه الآن. وقال آخرون بل قوله يهبط من خشية الله كقوله جدارا يريد أن ينقض ولا إرادة له. قالوا إنما أريد بذلك أنه من عظم أمر الله يرى كأنه هابط خاشع من ذل خشية الله، كما قال زيد الخيل بجمع تظل البلق في حجراته ترى الأكم فيها سجدا للحوافر، وكما قال سويد بن أبي كاهل يصف عدوا له يريد أنه ذليل ساجد المنخر إذ يرفعه خاشع الطرف أصم المستمع، وكما قال جرير بن عطية لما أتى خبر الرسول تضعضعت سور المدينة والجبال الخشع. وقال آخرون معنى قوله يهبط من خشية الله أي يوجب الخشية لغيره بدلالته على صانعه، كما قيل ناقة تاجرة إذا كانت من نجابتها وفراهتها تدعو الناس إلى الرغبة فيها، كما قال جرير بن عطية وأعور من نبهان أما نهاره فأعمى وأما ليله فبصير، فجعل الصفة لليل والنهار وهو يريد بذلك صاحبه النبهانية الذي يهجوه من أجل أنه فيهما كان ما وصفه به. وهذه الأقوال وإن كانت غير بعيدات المعنى مما تحتمله الآية من التأويل فإن تأويل أهل التأويل من علماء سلف الأمة بخلافها، فلذلك لن نستجد صرف تأويل الآية إلى معنى منها، وقد دللنا فيما مضى على معنى الخشية وأنها الرهبة والمخافة، فكرهنا إعادة ذلك في هذا الموضع. نعم، لو تأملنا الآن أقوال أرباب النحو وأرباب المعاني في معنى هبوط الحجارة من خشية الله، يعني بعضهم ذهب فيها إلى آية النحل لتفيؤ الظلال، فجعلوا أن هذا الفعل هو المراد بالهبوط، وآخرون حملوه على أن المراد به هذا الجبل بعينه، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن منها، كأنهم ذهبوا في التبعيض إلى أن المراد شيء بعينه وليس كل يعني كل حجر يهبط يكون قد هبط من خشية الله. الثالث أيضا جعله أيضا على أنه مقصود به أيضا نوع معين، ولذا قال أنه أعطى بعض الحجارة المعرفة والفهم، إذن أيضا كأنهم جعلوها في بعض دون بعض، والآية عامة وكلام السلف مثل مجاهد كما قلنا بن جريج على أنه إيش عام، فإذا نلاحظ هذه الأقوال كلها فيها تخصيصات بدون إيش موجب. القول الرابع الذي ذكره هذا الذي يعتبر من المجاز الصريح، أنهم كانوا قالوا أنه يعني أطلق عليه أنه يهبط من خشية الله وإن لم يكن إيش من أهل الخشية، يعني كأنه الآن سلب معنى الخشية منه، ولهذا عبر هنا قال كأنه هابط خاشع، يعني إذن ليست صفة ذاتية له في تلك اللحظة وإنما صفة ماذا مجازية، فجعلها كالتمثيل له، يعني القائل بهذا القول. طبعا إذن القائل بهذا القول ومخالف لظاهر النص لما سبحانه قال إن منها لما يهبط من خشية الله، هذا يقول هي تهبط لكن ليس فيها خشية في ذاتها وإنما هي كمن هو هابط إيش خاشع. القول الخامس الذي ذكره جعلها من باب الدلالة، يعني هي تجعل من يراها يخشى الله سبحانه وتعالى، ولذا قال هنا أنه يوجب الخشية لغيره بدلالته على صانعه. والقولان الأخيران هذان من أقوال المعتزلة، طبعا الإمام لم يشر إلى هذا لكن هذه من أقوال أهل الاعتزال. ولهذا لو تأملنا هذه الآية وامثالها وراجعنا تفسير المعتزلة ستجدون أنهم يعني إما يذكرون هذا الأول وإما أن يذكروا هذا الثاني، ليس في هذه الآية فقط بل في هذه الآية وأمثالها، يعني في هذه الآية وأمثالها، فهذه من أقوال أهل الاعتزال. والإمام لما ذكر هذه الأقوال استشهد بما استشهد به أصحاب هذه الأقوال من شعر العرب، وكان أيضا رحمه الله تعالى أيضا عادلا في حكمه على هذه الأقوال، أنه من جهة المعنى يعني من جهة المعنى محتملة، بمعنى أن إذا أردنا أن ننظر إليها نظرا لغويا من جهة العربية محتملة ما في إشكال، لكن أين وجه الإشكال فيها؟ أن هذه المعاني المذكورة وفيها تخصيصات لم ترد عن السلف، والوارد عن السلف بخلافها، كما قلنا الوارد عن السلف هو إثبات الخشية الذاتية لهذا النوع من الحجارة، وأنه في كل حجر يقع بهذه الطريقة. هذا مدار كلام أو مدار تفسير السلف لهذه الجملة اللي هي وإن منها لما يهبط من خشية الله. طيب، هذه الأقاويل التي ذكرها عن أرباب النحو كلها جاءت على سبيل ماذا؟ التأويل، إما أنها تخصص نوعا معينا وإما أن تسلب الخشية الذاتية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وهي في القولين الأخيرين. القول الأخير والذي قبله كانه يقول إن هذه الحجارة ليس فيها خشية، ليس فيها خشية، ثم يختلفون، فالأولون يقولون نسبت لها الخشية مجازا، والآخرون يقولون إنما المقصود هو من يراها لأنه هو الذي يخشى فوصفت هي بالخشية. وأورد شواهد الشعر الذي ذكرها، والشواهد هذه دالة على أن هذا التأويل من جهة اللغة صحيح، لكن ليس هو المراد بالآية، ليس هو المراد بالآية. وسبقا ذكرنا أكثر مرة تقرير الإمام وغيره فإنه ليس كل ما صح لغة صح إيش؟ تفسيرا، ليس كل ما صح لغة صح تفسيرا. ونحن نلاحظ أنه أورد لهذين القولين بالذات شواهد شعرية، وهذا يدلك أيضا على أن الذي يتأول يعني صاحب التأويل يكون حريصا على أن يربط تأويلاته باللغة، يعني يربط تأويلاته بإيش؟ باللغة. لماذا؟ لأن في اللغة مجال واسع جدا لمن أراد أن يؤول. فنحن نقف في مثل هذا الموطن وننظر الذين فسروا من الصحابة والتابعين وأتباعهم اللي نطلق عليهم السلف، فسروا هذه الآية على وجه لغوي معتبر، والآخرون فسروا على وجه لغوي أيضا معتبر، لكن هل يمكن الجمع بين القولين أن نقول إنها تهبط يعني تهبط فيها خشية حقيقية والآخرون يقول ليس فيها خشية؟ ما يمكن، يعني هذا يعتبر ماذا؟ تضاد، يعني لا يمكن أن يجتمع القولان معا. لما لم يمكن اجتماع القولين معا لا شك أن ما قاله السلف هو الأولى، وهو الذي أعمله الطبري رحمه الله تعالى هنا لما قال وإن كانت غير بعيدات المعنى مما تحتمله الآية من التأويل فإن تأويل أهل التأويل من علماء سلف الأمة بخلافها. ولهذا في مثل هذا المقام في مناقشة مثل هذه القضية ننظر هل نحن نبحث عن ما يحتمله النص أو عن ما هو مراد الله. لو كنا نبحث عن ما يحتمله النص نكون مثل المعتزلة، يعني بمعنى أنك إذا أردت أن تنظر إلى توسيع دلالة النص على ما يحتمله من وجوه اللغة وحتى حين تكون وجوه بعيدة، اقرأ في تفسيرات أهل الكلام بالذات، أن تفسير أهل الكلام طبعا عند المعتزلة سيكون أكثر ومن سار على سيرهم، وعند بعض الطوائف التي دونهم سيكون أقل لكن أيضا يوجد، يعني مثل تأويلات بعض الأشاعرة والماتريدية. إذا فتحت مثلا تفسير الماتريدي ونظرت فيه ستجد فيه فتح لدلالات النص وتوسيع لها بنظر عقلي أو لغوي. فإذا الماتريدي رحمه الله تعالى هو ينظر إلى القرآن، لو كان يبحث عن ما هو مراد الله تقل عنده هذه المحتملات، وإنما كان نظره رحمه الله تعالى عن ماذا يحتمله النص، وهذا مبني على مفهوم التأويل عنده الذي ذكره في مقدمة كتابه. مثال آخر، لو قرأتم للشريف المرتضى في الأمالي، في كتاب الأمالي له، لأنه في كتاب الأمالي هو مقسوم إلى ثلاث أقسام، يكون أمالي على آية وأمالي على حديث وأمالي على بيت من الشعر. الآيات التي اختارها وذكر وجوه التفسير فيها تجد أنه يفتح النص لجميع المحتملات التي عنده دون أن يمايز بينها. فمثلا نجده في قول سبحانه وتعالى وأتوا البيوت من أبوابها، يذكر خمس محتملات لهذه الآية. فإذا مثل هؤلاء حينما جاءوا إلى نص القرآن هم بحثوا عن ما هو المحتمل. طيب نحن الآن بالنسبة لنا ننظر إلى هذه المحتملات، ننظر إلى المحتملات وتوسيعها. قد يقول قائل هذا يدل على ثراء القرآن وعلى وعلى، نقول نعم ثراؤه إذا كانت المحتملات إيش صحيحة ومقبولة. لكن مشكلتنا نحن الآن أن هذه المحتملات تضاد أقوال من هم أعلم منه، والذين هم أعلم هم طبقة الصحابة وطبقة التابعين وطبقة أتباع التابعين الذين اعتنوا بالتفسير خاصة، المنقولة أقوالهم إلينا من خلال هذه الكتب التي نقرأ فيها، يعني من خلال تفسير الطبري، من خلال تفسير أبي حاتم، تفسير ابن المنذر، تفسير عبد بن حميد، سعيد بن منصور، وأمثالهم ممن نقل، يعني أصحاب الرواية، هؤلاء نقلوا لنا هذه المرويات. فنحن الآن أمام مرويات إذا نحن أعملناها لا بد أن نبطل المقابل لها أو الأقوال الأخرى، وإذا أهملناها فستدخل علينا الأقوال الأخرى بدون قيد وبدون ضابط. فتصور أنت الآن لو ما كان عندنا قول السلف في هذه الآية وعندنا الآن خمسة أقوال كلها محتملة، هل عندك الآن أنت كمتلقي عندك ضابط تستطيع أن تميز فيه بين هذه الأقاويل؟ الجواب لا أقول لا، لكن أقول سيصعب جدا جدا، لأن الضابط يكون صعب. لكن الضابط عندنا نحن الآن هو أنه ما دامت هذه أو ما دام السلف قد أطبقوا على هذا المعنى وأن الخشية خشية ذاتية حقيقية، فإذا سيكون ما عداها إيش باطل، يعني ما عداها باطل. فإذا صار عندنا نحن بالنسبة لنا ماذا؟ ضابط. هذا الضابط اللي الآن كوننا أو ذكرنا ولابد من الاحتجاج له والبرهنة عليه بالبرهان إيش العلمي العقلي، بمعنى أننا حينما نقول مثل هذا القول سيأتيك من يقول أن هذا نوع من التحكم وأن هؤلاء بشر، لماذا تلزمنا بأقوال ابن عباس وأقوال مجاهد وأقوال ابن جريج؟ هو ينظر إليهم كأفراد، نحن نتكلم عن مسألة هذه كأفراد، سبق أن نبهت على هذا وأعيده. حينما نتكلم عن هذه الطبقات نتكلم عنها في حال اتفاق وفي حال اختلاف، ويتمايز الأمر عنها في حال اتفاق وحال اختلاف. نحن نلاحظ هنا الآن أنه في حال اتفاق منها على أن الهبوط حقيقي، أليس كذلك؟ إذا كان هذه الطبقات الثلاث متفقة على أنه هبوط حقيقي ذاتي، وأن ما ذكر الله سبحانه وتعالى من خشية خشية حقيقية ذاتية من هذه الحجارة. طيب السلف فهموها على هذا الظاهر، ما ذهبوا إلى تأويل آخر وأطبقوا على هذا المعنى. فإذا جاء قول مضاد فبيكون عندنا إما أن يكون الصحابة والتابعون واتباعهم من فسر هذه الآية قد فهموا وإما أن يكونون لم يفهموا. ما في مجال آخر ثالث. لماذا؟ نقول الآن الآية هذه مثلا رد نطبق عليها، إما أن يكونوا قد فهموا المعنى، وإما أن يكونوا لم يفهموا. في مجال ثالث؟ جواب لا، لأن هذه الخشية إما أن تكون حقيقية واقعة، وإما أن تكون مجازية. طيب إذا كانت حقيقية فلا يمكن تكون إيش؟ مجازية. وإذا كانت مجازية لا يمكن تكون إيش؟ حقيقية. فالآن العقل العلمي، يؤيد قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جريج، هؤلاء العلماء، لأنهم هم اختصوا بهذا العلم، أو يؤيد أقوال المعتزلة العقلية وأمثالهم. طبعا لا شك أنه الآن الأصل في العقل العلمي هو أيد أمثال هؤلاء، لأن أول شيء فيهم عرب وهم أعلم، يعني فيهم عرب وهم أعلم، والذين ليسوا عربا من المفسرين هؤلاء هم نقلة، يعني في النهاية نقلة مثل غيرهم من النقلة أقل أحوالهم. إذا نحن أمام طبقات، أقل أحوالهم أنهم نقلة في للغة ونقلة للتفسير، فلا يمكن بحال أن تكون أقوال هؤلاء خطأ وأقوال أولئك صواب، لأنه يعني يلزم من ذلك أن نقول إن هذا المعنى لم يفهمه أهل الطبقة الأولى من الصحابة، لم يفهمه أهل الطبقة الثانية من التابعين، لم يفهمه أهل الطبقة الثالثة من أتباع التابعين. إذا هم أطبق على أنهم قد جهلوا المعنى، يعني كل هؤلاء جهلوا المعنى، هذا لا يمكن، يعني عقلا لا يمكن أن تقول والله هذا لم يفهمه الصحابة والتابعون والتابعين. إذا من مستلزمات القول بهذه التأويلات التي يفتح فيها النص بهذه الطريقة هو تجهيل هذه الطبقات، وأنها لم تعلم مراد الله من قوله إن منها لما يهبط من خشية الله. نعم. كيف معلش؟ وهذا طبعا السؤال بيكون خارج مثل هذه الآية، لكن لنفترض هذا السؤال أنه من يقول بعضهم، وهذا وارد، يقول أنهم فسروا، يعني السلف فسروا ما عندهم من علم ثم ازدادت إيش العلوم، فنحن نفسر بما إيش بمعطيات العلوم التي عندنا. هذا السؤال يعني سؤال كبير وضخم جدا جدا، أنا سأجتهد أني أختصر الفكرة فيه. من المشكلات التي تقع عند صاحب هذا السؤال أو هذه الفكرة أنه لم يحرر هل كلامه هذا يدخل في باب المعاني أو في ما وراء المعاني. إن كان يدخل في باب المعاني، يعني ما معنى قول الله سبحانه وتعالى وإن منها لما يهبطون خشية الله، فيجب أن نعلم يقينا أن باب المعاني ضيق، يعني باب المعاني ضيق. من أين جاء كون باب المعاني ضيق؟ لأن القرآن مرتبط بلغة التي نزل بها، ولغته التي نزل بها اللغة العربية الذي جمعه العلماء من معاني اللغة محدود. إذا المحدودية التي حصلت من جهة المعاني لمحدودية اللغة، هذه واحدة. قضية ثانية، هذه اللغة المنقولة، يعني هذه اللغة المنقولة، أولى من يعرف معاني كلام الله بها هم من نزلت بينهم بين ظهرانيهم، وهم الصحابة بالذات. والصحابة رضي الله عنهم نقلوا هذا إلى التابعين، فالتابعون هم وعاء لعلم الصحابة، وكذلك التابعون نقلوا لأتباع التابعين هم وعاء. فنحن إذا نظرنا إلى الأحوال التي نقل بها علم الصحابة، علم الكتاب وعلم السنة نقلوه عن الصحابة، ونقلوه التابعون عنهم، ثم نقلوه التابعين، إذا درسنا بدقة هذا سنجد أننا أمام علم محصور بدائرة معينة، وهو مرتبط أيضا بالنسبة للتفسير من جهة المعاني بلغة محددة المعاني. أي إضافة للمعاني لا بد أن تكون ثابتة لغة، أي إضافة من جهة المعاني لا بد أن تصح لغة، إذا لم تصح لغة فهذا دليل على بطلانها مباشرة. فإذا أي تفسير للفظة أو جملة أو أسلوب على غير لغة العرب فهو باطل بذاته، يعني باطل مباشرة، يعني أي تفسير لا يكون على لغة العرب فهو باطل. مدام كذلك فإذا ننتقل إلى ما بعده اللي هو ما وراء المعنى. ما وراء المعنى هذا بحر لا ساحل له، غير محدود، غير محدود. ودلالة أنه غير محدود أن العلماء لا يزالون إلى اليوم يستنبطون من القرآن ويذكرون من الفوائد ما لم يذكره غيرهم وما لم يمكن أن يخطر على بال السابقين. وهذا الذي يمكن أن يقال عنه إن تجدد العلوم أو على قدر ما يكون عند المسلم من العلوم ما يستطيع به أن يخرج من القرآن يعني فوائد وكنوز، نقول نعم هذا في هذا المجال، أما في مجال معاني لا. إذا فهمنا المسألة بهذه الصورة فلا إشكال فيها، لكن مشكلة هؤلاء الذين يتكلمون بهذه الطريقة ليس عندهم تحرير للماهيات، فهو يرى أن التفسير هو كل ما يراه أو كل ما يتكلم به عن آية فهو تفسير، وهذا ليس بصحيح. ليس كل كلام عن الآية يدخل في التفسير، فالتفسير إدراك المعاني هذا محدود، ما بعده هذا مفتوح. وأرجو أن يكون بهذا الاختصار يكون الأمر واضح، لأنه مع الأسف أني نجد بعض الناس غير متخصصين يدخل إلى كتاب الله وكأنه ابن عباس زمانه، ويبدأ يتكلم يعني يمنة ويسرى في القرآن ويتأوله برأي يعني بعض آراء باطلة. هذه مشكلة. ولا أذكر مرة في يعني في تويتر واحد من الناس يتكلم في القرآن كثيرا فمفسر آية غلط، فأنا ذكرت له إن الآية وقلت له المعنى الآية ليس كما ذهبت إليه، معنى الآية كذا كذا كذا كذا، فمن أين جئت بهذه الآية؟ فرد عليه قال هل قرأت تفسير من كثير؟ فأنا ما أجبته، قلت نعم ليس بتفسير من كثير ولا على الأقل تفسير من كثير. فإشكالية مثل هؤلاء يعني قد يكون بعضهم فضلاء لكنه يدخل إلى التفسير أو إلى كتاب الله بدعوى أنه عربي وأن ولقد استرنا القرآن الذكر ويأتي بآيات كثيرة. أنا ما نقول هذا كله حق، لكن هل أنت حققت الأداة والآلة تستطيع بها أن تفهم كلام الله سبحانه وتعالى؟ إذا كنت أحيانا تستدرك على يعني من هم في العلوم الشرعية أحيانا لكنه غير متخصص في التفسير فيقع عنده إشكالات، فما بالك من يكون دون ذلك تقع إشكالات. ونتكلم الآن في باب المعاني ليس في باب إيش الاستنباطات، وإلا باب الاستنباط وأنا أرى الاستنباطات أحيانا جميلة جدا، تجد أنه إذا فهم المعنى صوابا يستطيع أن يستفيد منه في بعض تخصصاته، يعني التربوي يستفيد منه التربية، إداري يستفيد منه الإدارة، اقتصاد يستفيد منه الاقتصاد، وهكذا، لكنه مبني على صحة المعنى. لكن لو فهم المعنى خطأ في الغالب يقع عنده ماذا؟ استنباطات أيضا خطأ. نعم شيخ. وقول في تأويل قوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون، يعني بقوله وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل يا معشر المكذبين بآياته والجاحدين نبوة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والمتقولين عليه الأباطيل من بني إسرائيل وأحبار اليهود عما تعملون من أعمالكم الخبيثة وأفعالكم الرديئة ولكنه يحصيها عليكم فيجازيكم بها في الآخرة أو يعاقبكم بها في الدنيا. وأصل الغفلة عن الشيء تركه على وجه السهو عنه والنسيان له، فأخبرهم تعالى ذكره أنه غير غافل عن أفعالهم الخبيثة ولا ساه عنها بل هو لها محسن ولها حافظ. القول في تأويل قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني بقوله جل ثناؤه أفتطمعون أصحاب محمد يقول أفتطمعون أي أفترجون يا معشر المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم والمصدقين ما جاءكم به من عند الله أن يؤمن لكم يهود بني إسرائيل؟ يعني بقوله أن يؤمنوا لكم أن يصدقوكم بما جاءكم به نبيكم صلى الله عليه وسلم محمد من عند ربكم كما حدثت. وأسند عن الربيع في قوله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا لكم، يقول أفتطمعون أن يؤمن لكم اليهود. وأسند عن قتادة أفتطمعون أن يؤمنوا لكم الآية، قال هم اليهود. القول في تأويل قوله تعالى وقد كان فريق منهم، قال أبو جعفر أما الفريق فجمع كالطائفة لا واحد له من لفظه، وهو فعيل من التفرق سمي به الجماع كما سميت به الجماعة كما سميت الجماعة بالحزب من التحزب وما أشبه ذلك. ومنه قول أعشى بني ثعلبة أجدوا فلما خفت أن يتفرقوا فريقين منهم مصعد ومصوب، يعني لقوله منهم من بني إسرائيل. وإنما جعل الله الذين كانوا على عهد موسى ومن بعدهم من بني إسرائيل من اليهود الذين قال الله لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، لأنهم كانوا آباءهم وأسلافهم فجعلهم منهم إذ كانوا عشائرهم وفرطهم وأسلافهم، كما يذكر الرجل اليوم الرجل وقد مضى على منهاج الذاكر وطريقته وكان من قومه وعشيرته فيقول كان منا فلان، يعني أنه كان من أهل طريقته ومذهبه أو من قومه وعشيرته، فكذلك قوله وقد كان فريق منهم. نعم. قول سبحانه وتعالى أفتطمعون، كما تلاحظون الطبري رحمه الله تعالى يعني رد الضمائر إلى يعني ما يراد بها. طبعا الضمير في قوله أفتطمعون اللي الواو هنا هو يعود إلى من؟ إلى أصحاب محمد، يعني أفتطمعون أي أفيطمع أصحاب محمد. وقوله أن يؤمنوا لكم هنا يعود الضمير إلى اليهود، وكأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا بالفعل يرجون أن يؤمن اليهود. لماذا؟ خاصة الأنصار، لأنه كان اليهود يخبرونهم بنبي آخر الزمان وأنه إذا خرج فإنهم يقتلونهم قتل عاد وإرم، يعني يستنصرون بنبي آخر الزمان. فلما خرج نبي آخر الزمان وآمن به الأنصار كانوا لا يزالون يرجون أن يؤمن به من يهود. فبين الله لنا سبحانه وتعالى من كان يقع في نفوس بعض الأنصار من أن يؤمن اليهود، وسماه الله سبحانه وتعالى طمعا، قال أفتطمعون، ما يدل على فيه أنه في شيء من الحرص على يعني من الأنصار على أن يؤمن هؤلاء اليهود. الله سبحانه وتعالى يقول وقد كان فريق منهم، هذا الفريق يقول عنه الله سبحانه وتعالى كما سيأتي يسمعون كلام الله. طبعا الطبري هنا أجمل في الكلام وسيأتي التفصيل في الخلاف، لأن في خلاف أنه قد كان فريق منهم، هل هم منهم يعني مقصود به العموم أو المقصود به بعض دون بعض، هذا سيتبين من الخلاف الذي سيأتي. طبعا الطبري أشار إلى مسألة سبقا أشار إليها في قضية المخاطب، المخاطب الآن هم من بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن ما يحصل من الأبناء سيحصل من الأبناء الآباء لو كانوا موجودين، وكذلك أن ما حصل من الآباء فإن الأبناء قد رضوا عنه فصحت النسبة لمن؟ للطرفين من هذه الجهة. لكن سيأتينا خلاف الآن في من عنى الله سبحانه وتعالى بقوله وقد كان فريق منهم، يعني فريق منهم أي من بني إسرائيل. هذا الفريق ما هو؟ سيأتي الحديث عنه. نعم صدر الشيخ عبد الرحمن.

ثم يبدله ويحدثه ويجحده. فهؤلاء الذين بين أظهركم من بقايا نسلهم أحرى أن يجحدوا ما أتيتموهم به من الحق وهم لا يسمعونه من الله وإنما يسمعونه منكم، وأقرب إلى أن يحدثوا ما في كتبهم من صفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ونعته ويبدلوه وهم به عالمون فيجحدوه ويكذبوا، من أوائلهم الذين باشروا كلام الله من الله جل ثناؤه ثم حرفوه من بعد ما عقلوه وعلموه متعمدين التحريف. ولو كان تأويل الآية على ما قاله الذين زعموا أنه عنا بقوله يسمعون كلام الله يسمعون التوراة لم يكن لذكر قوله يسمعون كلام الله معنى مفهوم، لأن ذلك قد سمعه المحرف منهم وغير المحرف، فخصوص المحرف منهم بأنه كان يسمع كلام الله إن كان التأويل على ما قاله الذين ذكرنا قولهم دون غيرهم ممن كان يسمع ذلك سماعهم لا معنى له. فإن ظن ظان أن ما صلح أن يقال ذلك لقوله يحدثون فقد أغفل وجه الصواب في ذلك، وذلك أن ذلك لو كان كذلك لقيل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ولكنه جل ثناؤه أخبر عن خاص من اليهود كانوا أعطوا من مباشرتهم سماع كلام الله تعالى ما لم يعطه أحد غير الأنبياء والرسل، ثم بدلوا وحرفوا ما سمعوا من ذلك، فلذلك وصفهم بما وصفهم به للخصوص الذي كان خص به هؤلاء الفريق الذي ذكرهم في كتابه تعالى ذكر. ويعني بقوله ثم يحرفون ثم يبدلون معناه وتأويله ويغيرونه، وأصله من انحراف الشيء عن جهته وهو ميله عنها إلى غيرها. فكذلك قوله يحرفون أي يميلونه عن وجهه ومعناه الذي هو معناه إلى غيره. فأخبر الله جل ثناؤه أنهم فعلوا ما فعلوا من ذلك على علم منهم بتأويل ما حرفوا، وأنه بخلاف ما حرفوه عليه إليه في طمس. فقال يحدثونه من بعد ما عقلوه، يعني من بعد ما عقلوا تأويله وهم يعلمون، أي يعلمون أنهم في تحريفهم ما حرفوا من ذلك مبطلون كاذبون. وذلك إخبار من الله جل ثناؤه عن إقدامهم على البهت ومناصبتهم العداوة له لرسوله موسى صلى الله عليه وسلم، وأن بقاياهم من مناصبتهم العداوة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بغيا وحسدا على مثل الذي كان عليه أوائلهم من ذلك في عصر موسى عليه الصلاة والسلام. نعم، كما تلاحظون ذكر في المراد بالفريق قولين، إما أن يكون المراد به يعني عموم، يعني فريق منهم يعني ليس لهم العلماء، أو أن يراد به خاص منهم هم الذين سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى مباشرة لما طلبوا سماع الكلام. طبعا القول الأول أعم من القول الثاني، وكثير ممن يسمع الآية أو يقرأ الآية أو يستشهد بها يوجهها على القول الأول، والطبري رحمه الله تعالى وجهها على القول الثاني وذكر علة توجيهه، يعني ذكر علة توجيهه. طبعا هنا في مثل هذا المقام أولا أنه يكون ثبت بالفعل أن بعض بني إسرائيل وقع منهم سماع لكلام الله سبحانه وتعالى، إذا كانوا سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى الذي يكلم به موسى ووعوه وعقلوه ثم رجعوا إلى قومهم فأخبر موسى عليه الصلاة والسلام بما أمر الله ونهى عنه ثم جاء هؤلاء وخالفوه، فهذا ليس بمستغرب على طباع اليهود، يعني مثل هذا غير مستغرب يعني على اليهود أن يأتي منهم من يكذب موسى عليه الصلاة والسلام على نية في هذا ويخالفه لذلك ويدعي أنه لم يسمع هذا أو لم سمع كذا وكذا مخالفة لموسى عليه الصلاة والسلام. فهذا من الأذية التي أذي فيها موسى إن كان وقع. وإن كان وقع فتأويل الطبري واضح جدا اتجاهه وقوته. لماذا؟ لأنه يقول وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الذين يسمعون كلام الله كلهم سمعوا التوراة، يعني كل يهود سمعوا التوراة، كانت تقرأ في المدراس ويسمعونها، لكن ليس كلهم وقع منه ماذا؟ التحريف، وإنما وقع من بعض. قال كان فريق. فإذا حمل الطبري هذه الآية على هذا الصنف أو على هذا الحدث بالذات معناها أن الآية أو القصة الآية لحدث انتهى. أما على القول الأول فهي مستمرة مع استمرار فريق العلماء بالتحريف. إذن كل ما وقع تحريف مع سماع فإنه يكون داخلا في معنى الآية. هذا الآن توجيه الأقوال ذكرها الإمام الطبري. قد يقول قائل بناء على كلام الطبري، يعني بناء على كلام الطبري، هل هناك مجال لإدخال القول الأول في كلام أو في توجيه الإمام الطبري؟ لاحظوا الآن أنه هل يقع من علماء اليهود تحريف أو لا يقع؟ يقع. فإذا علماء اليهود يسمعون كلام الله التوراة ثم يقع منهم ماذا؟ التحريف، يقع منهم التحريف. بناء على رأي الطبري سيكون المراد الأول بالآية، المراد الأول بالآية إرادة أصلية هم أولئك الذين سمعوا كلام الله مع موسى عليه الصلاة والسلام ثم خالفوا ما بلغ به موسى عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء يكونون إيش؟ فعلوا فعلا شبيها بهم، يعني فعلا شبيها بهم، فدخولهم في الآية من جهة الشبه والقياس لا من جهة أنهم أريدوا به أو بها أصالة. واضح الفكرة؟ بمعنى أننا إذا ردنا أن أو إذا قلنا بأن كلام الطبري متوجه لا يعني أن القول الثاني غير مراد بالآية مطلقا، إنما نقول مثل ما قال الطبري أنه أولى الأقوال هو القول الثاني اللي قال ابن إسحاق والربيع، وأن المراد أناس بأعيانهم. لكن هذا الذي فعله هؤلاء الناس بأعيانهم وقع من غيرهم أو لم يقع؟ الجواب وقع. فإذا يدخل هؤلاء في القول الأول بناء على ماذا؟ بناء على القياس، يعني بناء على القياس، فلكنه لا يكون هو المراد أولا. وهنا انتبه إلى هذه الفكرة سبق أن ذكرتها كثيرا، وهي أن الطبري رحمه الله تعالى أحيانا يريد أن ينبه على من هو المراد أولا بالخطاب، لأن هذا خطاب، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم. هذا الفريق من هو؟ هذا الآن تحديد، قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوا. وإذا قلنا بهذا القول لقول الطبري رحمه تعالى فيكون الفعل المضارع هنا في قوله يسمعون كلام الله المراد به استحضار الحال، المراد به ماذا؟ استحضار الحال، يعني استحضار الحالة التي حصلت من بعض هؤلاء السبعين، هذا الفريق الذي حرف كلام الله سبحانه وتعالى. إذا كان المراد علماء اليهود فيكون الفعل المضارع للتنبيه على التجدد والحدوث، يعني أنه يحدث مرة بعد مرة من علماء اليهود، يعني يحدث مرة بعد مرة من علماء اليهود، فكأنه صار ماذا؟ صفة لازمة في علماء اليهود أنهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، يعني يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. وبهذا نكون أو بهذا الطريقة من الجمع يكون القول الأول أو القول الذي اختاره ابن جرير الطبري معتبر من هذه الجهة، والقول الثاني يكون قياسا. لكن قلنا لا، القول الأول هو المعتبر، وجعلنا أن قالوا سبحانه وتعالى يسمعون كلامه ثم يحرفونه أنه فريق من العلماء. هل يدخل من حرف من السبعين أو ما يدخل؟ يدخل على سبيل المثال، يعني أنه مثال من أمثلة التحريف، من علم وسمع كلام الله سبحانه وتعالى ثم وقع منه التحريف. لاحظ الآن إذا قلنا أن الفريق فسيكون الفريق فيه معنى العموم، لكنه طبعا عموم على خصوص. كيف عموم على خصوص؟ يعني فريق منهم. هذا الفريق ليس خاصا بزمن وليس له عدد محدود، مع أنه يحصل مرة بعد مرة. هذا الفريق اللي هو عبر الأزمان، ذاك الفريق الذي حصل منه في عهد موسى عليه الصلاة والسلام ما حصل، هم مثال لما وقع فيه فريق العلماء منهم. ثم أيضا ما حصل منهم في عهد محمد صلى الله عليه وسلم ومن تحريفات، هو يدخل أيضا في فعل هذا الفريق، يعني فعل هذا الفريق. وفي كلا الحالين هو لا شك أنه من باب التشنيع على اليهودي وذمهم بهذه الصفة الموجودة فيهم. ونحن نعلم أن مسألة التحريف، حتى لو ما قلنا بأن المقصود هنا علماء اليهود، ثبوت التحريف على علماء اليهود موجود في آيات أخرى، يعني ليست هذه الآية الوحيدة التي تثبت تحريف علماء اليهود. حين نقول الله إذا لم نفسر بهذا التفسير معناه أننا لا نثبت إيش التحريف، نقول لا، هذه آية من الآيات، هذه آية من الآيات. طبعا بعد هذا بين الطبري معنى قوله ثم يحرفونه، وأن التحريف مراد به تبديل معناه وتأويله، قال ويغيرونه. ثم ذكر أصل معنى التحريف له من الانحراف. لكن السؤال الآن هو الذي يريده بعض العلماء، هل التحريف الذي وقع، إن قلنا أن المراد به تحريف التوراة، هل التحريف الذي وقع تحريف في المعاني يعني في التفسير أو تحريف الألفاظ؟ طبعا الذي يقرأ ويتعمق في دراسة كتب بني إسرائيل، خصوصا الكتب المنسوبة للأنبياء يعني ذاك من غيرها، يجزم يقينا أن التحريف وقع في الأمرين معا، يعني وقع تحريف في الألفاظ ووقع تحريف في المعاني. لماذا وقع تحريف في الألفاظ؟ أو قل ما هو أكبر سبب جعل التحريف في الألفاظ موجودا في كتب بني إسرائيل عموما، سواء كانت من كتب اليهود أو النصارى؟ هو أنه لا يوجد أي كتاب من كتبهم بقي على لغته التي نزل بها. يعني من أكبر أسباب التحريف، أو أن يكون في مجال التحريف، يعني مو معنى أنهم والله حرفوا لأنهم ترجموا، لا، هم الترجمة أعطتهم فرصة لأن ماذا؟ لكي يحرفوا. يعني الترجمة أعطتهم فرصة للتحريف. وأتمنى تكون فكرة واضحة هذه، يعني احنا نتكلم عن السبب، ما نقول الله هذا عذر لهم، لا، هو تنبيه على أن الترجمة كانت هي السبيل الذي جعلهم ايش يحرفون عن قصد. وهذا واضح في كتبهم، يعني واضح في كتبهم. سبحان الله، كتب بني إسرائيل اللي بين يدينا اليوم إلى الآن، مع محاولاتهم لتحريف ما فيها، يعني محاولات خاصة فيما يتعلق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أو به صلى الله عليه وسلم مما فيه من الأوصاف، مع حرصهم على تحريفها، إلا أنها لا زالت سبحان الله ظاهرة وقوية، يعني ظاهرة وقوية. لكن من الأبحاث اللطيفة هي معرفة طرائق تحريف الألفاظ المنصوص عليها. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يثبت أن اسم محمد موجود في كتب بني إسرائيل، ومن أصرحها عندنا في كتب النصارى بالذات، قالوا مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، كذا وسمعهم. يعني عيسى عليه الصلاة والسلام أسمع قومه هذا الاسم، قال اسمه أحمد، يعني في نبي يأتي بعدي اسمه أحمد. ما في نبي بعد عيسى عليه الصلاة والسلام جاء اسمه أحمد إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أحد أسمائه. يعني أحمد ومحمد ما في غير إلى اليوم. لكن هم ماذا فعلوا بهذا الاسم لكي يصرفوه عن ماذا؟ عن الاسم الأصل الذي كان فيه. الترجمة ساعدت على أن يذكروه بوصفه. ثم لما كان هذا الوصف باللغة اليونانية لا يحتمل إلا معنى الحمد، ذهبوا وترجموه بمعنى آخر، المعزي أو المبشر على حسب ما فعل. فإذا هم أرادوا أن يبعدوه بهذه الطريقة، فإذا صارت الترجمة فرصة ليش؟ للتحريف. إن صارت الترجمة فرصة للتحريف. والذي عند اليهود من مثل هذا كثير، الذي عند اليهود من هذا كثير. بل اليهود عندهم كما ذكر بعض علماء يعني الذي كان يعني عالما بالكتاب المقدس، عبد الله حديفت، وأسلم وكتب كتاب عن اسم محمد صلى الله عليه وسلم في كتب بني إسرائيل، ذكر نموذج من نماذج تحريف بني إسرائيل بحساب الجمل، أنهم يأتون إلى الاسم المنصوص عليه فيغيرونه بكلمة، حسابها في الجمل يساوي حساب كلمة محمد، يعني حسابها بحساب الجمل يساوي حساب كلمة محمد. فيكون من الذي يعرفه بناء على هذا؟ هم فقط علماء بني إسرائيل، يعني طبقة قليلة جدا جدا من الأحبار، وهم غيرهم يسمعون هذا الـ هذا الـ هذا المذكور، لكن ما يعرفون من هو، يعني ما يعرفون من هو، يقرؤونه ما يعرفون من هو، لأنهم أبعدوه إبعادا تاما عن ماذا؟ عن اسم محمد، عن اسم محمد. فإذا الذي وقع والله أعلم من التحريف هو وقع في الأمرين. طبعا ما تحريف التفسير فهذا كثير، يعني إذا تريد تنظر لتحريف التفسير اقرأ أي كتاب، يعني أي تفسير لعالم من علماء اليهود، يعني من أحبار اليهود أو من النصارى لكتبهم، ستجد من التحريف يعني ما الله به عليم، يعني نوع من يعني ما يسمى بالغنوصية في الفكر، يعني شيء لا يمكن العاقل أن يقبله في تفسير بعض الأحداث أو بعض المجريات المذكورة في كتب بني إسرائيل، تجد تفسيرهم لها غريب جدا جدا جدا. وإذا أردت أن تفسر بعض المواطن على طريقتهم ستجد أنها تناقض طريقتهم. وموضوع في هذا يطول، لكن طبعا فيه كتب وفيه أيضا مواقع لبعض يعني المسلمين ناقشت هذا وأفاضت فيه، يعني أفاضت فيه في بعدهم أو في انحرافهم حتى في فهم هذا الكتاب الذي هو محرف الآن، يعني هو محرف ويزيدون تحريفه بماذا؟ بتأويلات بعيدة جدا جدا جدا، يعني تأويلات لما تقرأها ما تستطيع تقبلها، ما تستسيغها أصلا، لا تستطيع أن تقبلها إطلاقا، تحاول أن تقبلها ما تستطيع. والموضوع في هذا يطول، لكن قصدت أن أشير هذا أنه سيأتي يعني له كلام في ما الذي وقع فيه التحريف، ولعلنا نقف عند هذا القدر، وسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما قرأنا وبما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن أنت نستغفرك ونتوب إليك.